السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، نستهل اليوم إن شاء الله الكلام على سنن ابن ماجه، نفتح فيها كما ابتدأنا بفضل الله رفع علاء الترمذي، واليوم إن شاء الله الكلام على سنن ابن ماجه كما قلنا، يعني على الأصل أن نلزم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والكتب الستة هي يعني الأمل الذي نتمنى من الله رفع علاء أن ييسر لنا إتمامه، وأن يعني يوفق الجميع إلى الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما يعني أني أريد أن أنوه على بعض كلمات لبعض طلبة العلم في مسألة التمذهب، ولعلي سأجعل درسا خاصا في الكلام على التمذهب ما له وما عليه، لأن هناك غلو وجفو في المسألة. لكن العجيب في هذه المسألة أن علمت أن الكلام يعني دار مع أخ فاضل من طلبة العلم الذين هم أساس وأصل الآن في الأسكندرية حتى في التدريس والتأصيل العلمي، مع أخينا الأستاذ أحمد عبد السلام. يعلم الله. أولا أنا أقول يعني أما أنا فأنا يعني أستغفر الله من معصيتي، فقد عصيت ربي جل في علاه وما خلوت إلا وقد عصيته، ولكني أطمع في كرم الله جل في علاه وفي رحمته وفي مغفرته، بل أتوب إلى الله توبة نصوح وأعلنها توبة نصوح، أسأل الله أن تكون نصوحا حقا لله بيني وبين ربي جل في علاه، وأستغفر الله على التقصير والزلل. أنا بشر في الحق، وإن كان بعض العلماء لنا يقولون هناك مندوحة لمن احتج بالقدر على المعايب بشرط أن يكون قد تاب منها، يعني بشرط، لأنه لا يجوز هذا الاحتجاج بالقدر على المعايب، هذا فعل جبرية، وإلا فنحن عين الشرع تغلب، ولا بد ما لنا في الأمور بأسرها إلا أن نقول أمرتنا فعصينا ونهيتنا فارتكبنا، ولا نقول قدر الله وما شاء فعل وإن كان قد قدر الله جل وعلا. لكن هو قال بما كسبت أيديكم، قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فنحن الأصل عندنا في هذا الباب هو أننا يعني ننظر في أفعالنا وسنحاسب عليها، وقد قصرنا وتعدينا وتطاولنا وتجاوزنا الحدود، لكن نحمد الله على أنها في حق الرب الكريم. فالله جل وعلا والذي بشرنا بأن من تاب تاب الله عليه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. غفارا صيغة مبالغة، يغفر جميع الذنوب حتى وإن تطولت. قد قال في مسند أحمد جاء رجل فقال ربي قد أذنبت الذنب فاغفر لي، فقال عبدي علم أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت له. ثم جاء بعد ذلك بعدما ارتكب الذنب ثم قال ربي قد أذنبت الذنب فاغفر لي، فقال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت له. والثالثة قال ربي قد أذنبت الذنب فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت له، افعل ما شئت واستغفرني فسأغفر لك. هناك حديث السنن من أرجى الأحاديث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من استغفر ما أصر من استغفر، من استغفر لم يسر، قال ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة في اليوم الواحد، قال ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة. فنستغفر الله ونتوب إليه أولا. الأمر الثاني أنا أقول كلمة في حق الأستاذ أحمد عبد السلام من طلبة العلم المجدين، ما علمناه إلا دينا خلوقا مؤدبا مهذبا، وأنا كنت أعيب عليه اللين بعض الشيء، يعني لست أنا الذي أعيب عليه، البخاري لو راه لعاب عليه. البخاري يقول على العلماء قال عن العالم إذا نزل محلة لابد أن يظهر نفسه، لابد، لأن الناس أحوج ما يكونون إلى العالم وإلى العلم، فعلى العالم أن يظهر نفسه وأن يعتني بقرونه، لأنه سينطح. فهو الحاصل كثير من المثقفين اللي هم لم يشتموا رائحة العلم، اللي هم يدفعون دفعا إلى الأمام، لا تدري لما يدفعون بهذا الدفع. هذا أيضا يعني حقا يثير التساؤل. ناس أصلا غير مؤهلة علميا تدفع لتتقدم، ففيها الأمر فيه تساؤل. فبعض المثقفين مثلا يأتي لطلبة العلم وهكذا ويشتد عليهم أو يتطاول عليهم، هذه تنبئ بشر لا تنبئ بخير. ونجاة الأمة في طلبة العلم، نجاة الأمة مرهونة بالعلماء وطلبة العلم، وأيضا يعني رفع المقت يكون أيضا بطلبة العلم حتى ولو كان فيه زلل. العالم يعني كما قال الصنعاني، قال كفى بالنبيل نبلا أن تعد معايبه. ولا يمكن أن نقول بأن هناك من البشر من وصل إلى الملائكة. المهم غالب الحال، لأننا نقيس الناس بالغالب، وهذا قول سعيد بن المسيب: ما من عالم شريف هو أرفع الناس، ما من عالم شريف منيف إلا وله السقطات والزلات والهنات، ولكننا نقيس الناس بالغالب. غالب الأحوال هي التي تبين الناس. يلا انزل. غالب أحوال الناس هي التي تقيس الناس. لذلك ابن المسيب قال: ولكننا نقيس الناس بالغالب. إن كان غالب أحواله الطاعة، غالب أحواله البر، فهذا من أهل البر، هو العدل. كما قال الشافعي، قال: لن تجد تمحيضا في شيء، لن تجد تمحيضا في المعصية حتى ولو من كافر، ولن تجد تمحيضا في الطاعة حتى ولو كان من أعبد أهل الأرض. قال: ولكن غالب الحال يحكم على المرء، حسناته على سيئاته فهو العدل، ومن غلبت سيئاته على حسناته فهو الفاسق. هذا أصل أصيل. نحن نقول بأنه يمكن للإنسان أن يكون دينا خلوقا مهذبا وله أخطاء أو زلات، لكن عندما نتكلم عن الإنسان نقول على الغالب. فبعض المثقفين عندما يعادي طلبة العلم أو يراجع طلبة العلم فيما لا يتقن، هذه مشكلة. يعني لما رجل لا يعرف يعني إيه معتمد في المذهب وغير معتمد في المذهب، يتكلم في مسائل مهمة من مسائل الفقه التي لا يدركها هو، لا يعرف يتقنها ويتكلم فيها. وبعدين أتكلم على الأستاذ أحمد عبد السلام، حقا أحمد عبد السلام من الأخيار، أحمد عبد السلام طالب علم، فهو الأستاذ أحمد رجل فاضل ورجل من طلبة العلم، ومعه طلبة علم. أنا اللي فهمته كلمني على مسألة عجيبة، وأنا لأنه صادف أنه اتصل بي يسألني عن مسألة سألني عنها 3 مرات. قلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فسألني: شيخنا والله أنا أعلم أنك لا تقول بذلك، لكني أسألك، تفضل. قال: الأسفلت نجس. أنا صراحة أنا هذه دلالة واضحة جدا على أن في خواء علمي في البلد. يعني مش ده في خواء علمي في ما هو أصلا. فقال لي أن في أخ كذب علي وقال أن أنا بقول أن الأسفلت. أنا ماشي بقول يعني لو واحد ضرب واحد وقع سنأتي نقول له: واجب عليك أن تغتسل. الآخر الذي يمشي نقول له: لابد أنك تأتي بسكوتر وتمشي على الأسفلت، لأنه كيف تدخل المسجد تصلي؟ وده المشكلة الكبرى بقى في هذا الباب، أن الناس رايحين جايين في نجاسة، فاهم كيف؟ ومشاخ. فقلت له: طب إيش فيه؟ قال: أنا قلت له اتق الله، هذا كذب على الشيخ وما يقول بهذا القول. فقال: الأسفلت نجس. حتى أصلا في شيخ يعني كلمني قال: ثروت أنت بتقول الأسفلت نجس؟ فضح أكثر. فقلت له: حضرتك بتتكلم على ايه بالضبط؟ انا اريد افهم يعني، فانا عايز افهم. المفروض حتى انت فقيه يعني تعلمت العلم، مش انا مش هقول فقيه لان الفقيه نادر في الدنيا. يعني انا لا سامحوني، يعني لا اعترف بفقيه الا ان اجد نفسه وهو يتكلم في مسائل العلم ارى فقهه، ارى تاصيلاته العلميه، وهذا نادر. ما يعني ما قابلت احدا استطيع اقول فيه انه متقن فقهيا. يعني نيجي بقى على الحديث هذا، أي واحد ممكن يتكلم يقول حديث صحيح، حديث ضعيف، حديث حسن، ما يسمع هذه ألف باء تسميع. لكن كعلم أو يتكلم في علم العلل مثلا أو يتكلم في مسائل الشذوذ، هذا أيضا المتقن فقط يتكلم فيه، وهذا ما قبلنا أحد. يعني طلبة العلم هنا قلة في هذا الباب. فأنا لما قال لي ذلك قلت له: أي أسفلت نجس؟ هو يظهر أن الإخوة أو اللي هم أصحاب الصحف والمجلات اللي بيجلسوا يكتبوا، يعني كنا احنا بنتكلم على ان بعضهم قال الديناصور لما الديناصورات البترول هذا الديناصور لما انعدم الديناصور ما تحللت اشلاؤه فصارت بترولا. فانا قلت هو في ديناصور اصلا؟ خلاص خلينا مع الديناصور ده، عايشنا بقى مع عصر جريندايزر وجودزيلا وفاهم. وكنا بنستهزئ، فيظهر الاخ اختلط عليه الامر فكتب، فقال الرجل يقول ان الاسفلت نجس. فقلت يبقى اذا الديناصورات ديت طالما تحللت يبقى ميته، والميته فيها استحاله، والاستحاله فيها خلاف فقهي بين العلماء. بعضهم يقول ان الاستحاله لا تطهر، وبعضهم طبعا الشافعيه يقولون الاستحاله لا تطهر، وهو قول الحنابله، وروايه عن احمد والمالكيه والحنفيه يقولون الاستحاله تطهر. فعرضت المساله الفقهيه اللي هي الاستحاله، فعلقت في ذهنه اكيد الديناصور. فقال هو يقول ان الشافعيه تقول لا الاستحاله لا تطهر والديناصور نجس، يبقى الاسفلت نجس. يعني احنا ماشيين على اسمه اسفلت نصور، مش اسفلت، نسميه بقى اسفلت نصور، فاهم؟ فانا يعني ما انا الكلام ده ما تتركوها كده، ما ادري، لانه اصلا عيب انه يتكلم ان في حتى شيخ مثلا ينظر لمساله مثل هذه. فالاخ كلمني فقال لي الاخ سالني، فقلت له رب جبريل وميكائيل واسرافيل ورب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام ما قلته قط، لما يكذبون علي؟ لما يكذبون؟ الحق هي المساله يعني منتقده في حتى الكذب على الاخرين، يعني الكلام تلفيق وكذب على الاخرين هذا ما يجوز. ولذلك انا تكلمت مع بعض المشايخ، قلت له تصريحا الاخ بيقول انه بيكذب لمصلحه الدعوه، وهذا ضلال، من افتاهم بذلك اضلهم، والمفتي بذلك ضال. فالشيخ تبرأ من هذه الفتوى، فهو الان كيف ينقل مساله على لساني مثلا او لسان غيري يقول ما هو بيقول بكذا؟ هذا كذب علي، كذب. انا لا اقول بهذا القول، ولا عمري قلت بهذا القول بحال من الاحوال. انا الحمد لله لما بتبنى قول بتمسك به لا اضيعه، اذا تبنيت قول لا اضيعه. طبعا انا الحمد لله لا اتبنى قول تقليدا، اذا لاح لي الدليل اعمل به. هذه مساله. المساله الثانيه مساله الشيخ فضيله الشيخ احمد عبد السلام، كما قلت ما عهدناه الا خلوقا مهذبا دينا، نحسبه كذلك والله حسيبه، وما وجدناه الا طلابا للعلم، ورجل انا اراه قد تضلع في مسائل الفقه واصول الفقه والقواعد الفقهيه، ومن سمع ذلك علم. انا ليس ثناء فارغا، وهو حري به أن يتقدم على الجميع من الذين يخالفونه هؤلاء، لأنه ما في واحد فيهم يدانيه علميا ولا يستطيعون الوقوف أمامه علميا، يعني ربع ساعة كلام علميا ما يسمع، هي كلمة واحدة لو سألهم سؤال واحد لا يستطيعون، يعني هم حتى لا يفهمون منهم ما معنى التمذهب اللي هو بيتكلم به. فحتى أيضا الإشكال ما يكونش فيها إشكال، لأن كما قلت هو طبيعة القوم أو هؤلاء الإخوة هم ناس مثقفة، يعني ليس طلبة علم، ناس مثقفة، والإشكال الثقافة تغلب عليهم، فترى بقى يأخذ مقالات من هنا ويكتب مقالات من هنا، ناس مثقفة يعني لم يتمرسوا العلم. وأنا أقول تصريحة مش تلميحة، لأن أنا لا أريد جعجعة بلا طح. يقال لأي واحد فيهم على من تعلمت وكم كتاب انتهيت على شيخ، وأتنا بشيخ يزكيك علميا بس وخلاص، هذا هو. اعرف أين تعلم، على من تعلم من المتقنين من العلماء الراسخين اللي علموه، ويبين لنا. وبعدين هو أثر العلم فين؟ من ينازع هذا الكلام؟ هو هذه ضوابط العلم. فالحق بأنهم يعني هم ما يدانوا الأخ علميا، والأخ أيضا يعني هم حتى استخدموه، يعني هو أصالة يعني يستخدم، هو مؤدب. فالحق أنا أردت فقط أبين مكانة الأخ، فالمكانة الأخ العلمية أخ رصين، وأخ ينشغل بالفقه وبأصوله وبالقواعد الفقهية، وينتفع منه أو تنتفع به الأمة بإذن الله. وطلبة العلم الذين يطلبون العلم حقا يعرفون قدر الرجل ويعرفون رسوخه. فأحمد من الإخوة الأفاضل الأماجد والمتقنين علميا، اللي بنستبشر خيرا بأن الأمة فيها مثل هؤلاء طلبة العلم يحملون الراية، وتكون النجاة معهم وبهم بإذن الله، والبركة معهم وبهم. وأيضا أقول لما نزاع؟ التآلف والتآخي أفضل، الأخوة في الله هي أسمى في الوجود، ولو في خلاف يبقى الخلاف لا يفسد الود قضية، لا يحدث فيه المسألة أنه بعد ذلك يحدث التطاول أو يحدث فيها الكذب على الآخرين، هذا ما يصح، هذا ما يصح في حال من الأحوال. وأنا أقول لآخر مرة، الأخ أو الأخ أو الإخوة أو الشيخ أو من كذب علي فليتقي الله، أنا لم أقل هذا القول، ما قلته ولا أقول به، إن كان هو فهم فهما مغلوطا فالعيب في فهمي، يأتي يسأل يتعلم، ما فيها مشاكل. ولو كنت أتبناه كنت سأعطيه الفرصة ليعلمني جهلي فأرفع الجهل عن نفسي بالتعلم منه وأرجع عن القول. هذا هذا هذا ليس بقول، أنا ما أعلم أحدا حتى أتكلم بهذا الكلام، يعني أنا الكلام هذا جاي من المريخ. فالأولى الأولى الذي بضاعته مزجاة في العلم يسكت، والذي لا يتقن علما ويتقن ثقافة هو مع المثقفين، ما يروح المثقفين يرحمه، يعني كلامه يكون مع المثقفين، رجل مع مثقفي ومع المثقفين، طالما هو غير مؤصل علميا المفروض لا يدخل في المسائل العلمية. ليش؟ لأن الصغار الآن قالوا كلاما عجيبا جدا، قالوا ما هذا، ده احنا كنا نحسب ان في ناس كبار جدا في العلم وجدناهم ضعافة ما عندهم شيء، ده الصغار الطلبة الصغار لسه بيطلبوا العلم قالوا هذا القول تصريحا، قالوا اذا نحن خدعنا على ذلك. فالمفروض ما يعني الاولى الاولى لا تحتك بطلبة العلم، انه بينكشف بسرعة، المثقف لما بيحتك بطلبة العلم على طول بينكشف بسرعة، فخليك في طبقة المثقفين، كل واحد فيهم هيحسب ان هو عالم، او خليك مع الناس اللي هو اكل البخاري مرتين معه الدفة تسير تنخر في البحر، يعني المركب تسير، لكن مع طلبة العلم هيكون فيه تعب. فالاولى يبقى التآلف والتآخي والتحابب في الله دون الولوج في النزاع فساد ذات البين هي الحلقة، والمحبة في الله اسمها في الوجود. لكن ما احد يحزن منا نحن نقول هذا عالم وهذا ليس بعالم، هذا طالب علم وهذا ليس طالب علم، هذا ليس تحقيرا من الشأن، هذا من باب الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، أنت مأمور شرعا بذلك. أنا قلت أنا عاصي وتبت صراحة الآن، وأقول أيضا ما وضع شيء في غير موضعي يقع في حديث المسلم المتشبع بما لا يعطى كلابس ثوب يزور. إذا تكلمنا عن ابن ماجه فلابد أن نترجم له ترجمة وجيزة، وأيضا كتاب يعني الثناء على الكتاب والكلام على شرط الكتاب، ثم بعد ذلك نتكلم عن بداية المقدمة والشروحات، أهم الشروحات التي لكتاب ابن ماجه. طيب، ابن ماجه هو الإمام الحافظ المفسر أبو عبد الله بن يزيد الربعي مولاهم ابن ماجه القزويني، وكثير من الإخوة تخطئ فيه تقول ابن ماجة، وهذا ليس صحيح، هو ابن ماجة بالهاء، ابن ماجة القزويني، قال الرفعي ماجة لقب يزيد والد أبي عبد الله، حسبوه أمه وهذا خطأ منهم أيضا، فهو لقب يزيد والد أبي عبد الله، كذلك علته بخطأ بالحسن القطان. وقد يقال محمد ابن يزيد ابن ماجة، والأول أثبت، ولد ابن ماجة سنة 900، قال أبو يعلى الخليلي هو ثقة كبير، بل هو كبير القدر حقا، يعني هذا من الحفاظ، ولحفظه انفرد عن أصحاب السنن بكثير من الأحاديث التي جعلته ينزل في مصاف الكتب الستة، يعني بعضهم وضع الموطأ واللي خلاهم أخروا الموطأ كثير من البلاغات والأحاديث المنقطعة في الموطأ، مفهوم؟ ففي بلاغات، فابن ماجه انفرد بالأحاديث الموصولة عن الكتب السنن، فلذلك عد من الكتب الستة. وبعضهم جعل الدارمي أحق بذلك، الدارمي صاعقة الحفظ من كبار الحفاظ، هو ثقة كبير متفق عليه محتج به، له معرفة بالحديث وحفظه، ارتحل العراقيين البصرة العراقيين البصرة والكوفة ومكة والشام ومصر والري لكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عالما بهذا الشأن، كفى أن يقال فيه كان عالما بهذا الشأن. قال الإمام الرافعي هو إمام من أئمة المسلمين، كبير متقن مقبول بالاتفاق. قال الإمام الذهبي كان ابن ماجه حافظا ناقدا صادقا واسع العلم، وهو حافظ قزوين، هو حافظ قزوين في عصره ابن ماجه، له شيوخ كثيرة، نكتفي في الكلام على شيوخ المشاهير من شيوخه، ولا فهو أخذ عن كثير من الشيوخ، قد أخذ عن عمرو محمد الطنافسي، وأيضا أخذ عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة تعلمون من أبو بكر بن أبي شيبة، أخذ عن عثمان بن أبي شيبة أيضا، هو أخو أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمي أبو سعيد الأشج، وأيضا أخذ عن محمد بن بنشار ابن بشار بن بندار، وأيضا أخذ عن حميد بن مسعدة، وأخذ عن مصعب بن عبد الله الزبيري، وأخذ عن حرملة بن يحيى بمصر، ويزيد بن عبد الله اليمامي سمع منه بمكة، ومحمد بن يحيى الذهلي، وهذا أخذ عنه في نيسابور. وتعلمون أن من طبقات أحمد، وهو من طبقات شيوخ من؟ شيوخ البخاري ومسلم، شيوخ البخاري ومسلم. وأكثر عن محمد بن يحيى الذهلي جدا، وأيضا أخذ عن محمد بن حميد بالري، وعبد الرحمن بن إبراهيم الحي، وهشام بن عمار بالشام وغيرهم. له مصنفات غير كتاب السنن، التفسير والتاريخ. قال ابن طاهر: رأيت بقزوين تاريخا له على الرجال والأمصار من عهد الصحابة وفاته. قال ابن طاهر: وفي آخره يعني كتاب التاريخ المذكور بخط جعفر بن إدريس صاحبه. أبو ابن ماجه يعني الكتاب، كتاب السنن، حظي بمكانة عند العلماء، لذلك تناوله العلماء بالشرح. عناية العلماء بكتاب ابن ماجه أبرز شروح لسنن ابن ماجه شرح العلامة مغلطاي، وهذا لم يكتمل. مغلطاي طبعا أثنى عليه العلماء، لكن تكلم عنه العلماء في بعض أمور في مقدمة مقال الذهبي في الكلام على عائشة، ولذلك كان الشد عليه كبير. لكن مغلطاي كان بحرا في اللغة، مغلطاي كان بحرا في اللغة. اعتنى العلماء بكتاب السنن من المغلطاي، شرحه، وشرح العلامة الإمام زين الدين بن رجب الحنبلي. ذكر النعماني قال: كتاب ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه. السندي في حاشية على ابن ماجه قال عن نقلي في الكلام على ابن رجب. أيضا شرح الشيخ كمال الدين محمد بن موسى الدميري أبو البقاء الشافعي صاحب كتاب حياة الحيوان، أيضا له الدباجة في شرح سنن ابن ماجه. والحق أن البلقان ابن الملقن أيضا له كتاب في شرح على ابن ماجه. هناك تعليقات على الكتاب ليست شرحا. وأما الزوائد فتعلمون أنتم أيضا زوائد ابن القطان على ابن ماجه. بالنسبة للرجال ابن ماجه، الحافظ الذهبي ألف كتابا كاملا سماه المجرد في أسماء رجال سنن ابن ماجه، سوى من أخرج له منهم في أحد الصحيحين. الحق أنه أيضا زوائد ابن ماجه في كتاب مهم جدا لابد أن أنا أذكره، عرفانا بالجميل لشيخي وسيدي دكتور مصطفى بن غرام اللدميني رحمة الله عليه، وكتاب زوائد ابن القطان، زوائد القطان على ابن ماجه، حررها وجمعها مفردة في كتيب كامل، هو شيخنا الفاضل الكريم المفضال المحدث رحمة الله عليه دكتور مصطفى بن غرام اللدميني، جمعها في رسالة صغيرة مطبوعة وفيها الإفادة كبيرة لابن ماجه رحمة الله على الجميع. إذن هذه السنة، وابتدأها المقدمة، مقدمة ابن ماجه، تتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأهمية بمكان. الناس في بعضهم عن السنة في خسارة، في بوار، في ضياع. والحق بأن علم بلا سنة فليس بعلم، والسنة نجاة كما قال الزهري: السنة سفينة النجاة. قبل أن نشرح الحديث فقط مقدمة للكلام على أهمية السنة، ثم شرح الحديث. بس مقدمة الحديث، حديث ما أمرتكم به فخذوه. هذا الحديث طبعا يخالف الحديث الذي في الصحيحين في مسألة، إيش هي؟ حديث ما أمرتكم بشيء فخذوه، ومن هكم أما نهيتكم عنه فانتهوا ما استطعتم. فشوف هنا فيها دلالة على الجزم، عشان نبين القاعدة الأصولية مأخوذة من هذا الحديث. أولا السنة، السنة في اللغة هي الطريقة، وفي الاصطلاح سنة لها تعريفات. إذا كان في الاصطلاح يبقى السنة سنة في باب العقائد، سنة في باب الأصول، سنة في باب الحديث، هو الذي نحن بصدده، السنة عند أهل الفقه. أما السنة عند أهل العقائد هي ضد البدعة، السنة عند أهل العقائد هي ضد البدعة، ويمن الأهمية بمكان. ولذلك ترى أن كثير من أهل السلف يصنفون كتبا باسم سنة، السنة لابن أبي عاصم، السنة للخلال، السنة لابن بطة. المهم السنة صنفها كثير من السلف ضد البدعة. أيضا السنة عند الأصوليين هي كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هم ما يهتمون إلا بالمسائل التي تكون ركيزة لهم في القواعد الكلية. السنة هي ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول كقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق عليكم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يرحمكم الله. من قول أو فعل كحديث ابن عمر وحديث أيضا أنس وغير هؤلاء الصحابة الذين رووا لنا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سجد قالوا كان فرج بين يديه حتى لو أرادت بهمة أن تمر لمرت، وفي رواية ظهر بياض بطيه بأبي هو وأمي. وأيضا قالوا ما وضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والتقرير هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يلد أو يقال له بفعل أو بقول فيقره، فإقراره للأقوال والأفعال بل والتقريرات. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال لا الله لا يعمد أسد من أسد الله يقاتل عن الله عن رسوله يعطيك سلبا السلب من قتل، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إقرار بالفعل كعباد بن بشر عمر بن ياسر لما قام عباد بن بشر يصلي وضرب بالرمح أو بالنبل وجرحه يصعب دما ومع ذلك فهو قد أكمل صلاته وسلم لم يقل له شيئا. والتقرير أيضا إذا أقر تقريرا، أن بعض العلماء تكلم في حديث العسيف قال وسألت أهل العلم وبعضهم أقر، وأقر وسلم عن ذلك وقال لا أقضين بينكم بكتاب الله جل في علاه. السنة عند أهل الحديث زيادة من أهل الأصول أنهم قالوا أو صفة خلقية أو صفة خلقية، وهذا لا ترى سنن تتكلم عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. طبق السنة عند أهل الفقه هي ضد هي مقابلة للفرض. السنة عند أهل الفقه عند أهل الفقه هي مقابل الفرض، هذه هي السنة. ويعني يقولون السنة أو المستحب أو المندوب. الفرق بين السنة والمستحب أو المندوب هو أن السنة هي ما استدام عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أما المستحب هو النفل كالنفل المطلق كالضحى. بعضهم يقول الضحى من المستحبات وإن كان بعضهم جعلها راتبة، وأيضا كصلاة أربع ركعات قبل العصر لأنها مختلف فيها، مختلف في حديثها أصلا رحم الله امرأة صلى أربعا قبل العصر. وأما صلاة ركعتين قبل البغدات، صلاة أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذه السنة، هذه السنة لأنها راتبة شبات الفرض. هذا الفرق. ولذلك العلماء يقولون مسألة إذا قلنا هذا خلاف السنة أو بدعة إيه الفرق بينهما؟ الإسلام مخالفين للسنة، إيه الفرق بينهما؟ تقول هذا خلاف السنة هذا بدعة. الاستدامة، الاستدامة تجعلها بدعة، والتقطع فيها يقول خلاف السنة. هذا ضابط عند طلبة العلم ليعلم الفرق في أقوال أهل العلم، يقول إن هذه خلاف السنة أو يقول هذه بدعة. مسألة الاستدامة، الاستدامة حقا لأنه عملها مرة مرتين والمسألة محتملة لا تصح أن تقول بدعة. يعني لو دعا بعد الصلاة مرة ما صح أن تقول بدعة، ليش؟ الاحتمال وارد وإن كان ضعيفا. الاستدامة هنا نقول أنت خالفت هذه ليست مخالفة السنة فقط، هذا أنت استدمت عشان لم يستدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. السنة التمسك بالسنة نجات. السنة هي قرينة القرآن، السنة قرينة القرآن، توافقون أم تخالفون فتناقشون. السنة قرينة القرآن، توافقون أم تخالفون أخطأتم. السنة قرينة القرآن، توافقون أم تخالفون؟ الحق المسألة فيها تحقيق. السنة قرينة القرآن في الوحي وتفارقه في المرتبة. السنة فيها المتواتر وفيها الآحاد وفيها صحيح ولا لا، لكنها قرينة القرآن في إيش؟ في الوحي. قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه في هذا. والسنة أيضا هنا لكنها كما قلنا ليست بمرتبة القرآن، القرآن يتعبد به بتلاوته وصلاته لا تصح من غيره، وكله متواتر. لأنه لا يمكن أن يكون القرآن ليكون قرآن لابد من شروط ثلاثة تتوفر فيه، صحيح؟ ما هي شروط الثلاثة؟ المفروض بأهل القرآن وأهل القراءات يكون عندهم ما هي شروط الثلاثة التي لابد أن تتوفر في القرآن ليكون قرآنا. ماشي. أن يوافق واجب من أوجه اللغة العربية، صحيح. ما أنا قلت ذلك؟ أنت واهم قطعا أو أنا كنت نايم قطعا؟ أنت واهم قطعا أو أنا كنت نايم قطعا وأنا بتكلم؟ فصارت ثلاث أربع أيام ما نمتش فقمت قلت هذا. يا واهم قطعا يا أنا كنت نايم قطعا. طب راجع بقى شوف، أنا كنت نايم ولا أنت واهم؟ لا شرط أكيد تواتر، هذا شرط أكيد. وإلا هنتكلمنا بنقل كلام شركان أخرته أصلا شرط أكيد التواتر، هذا كلام لا لا لا كلام فيه، لا كلام فيه، لا كلام فيه في حال من الأحوال. وإلا لو كان إحنا عندنا كلام ابن مسعود في بعض القراءات لا يؤخذ بها الآن، انتهى الموضوع بقى. لو ما اشتغلش التواتر اذا كلام مسعود في صيام ثلاث ايام متتابعات خلاص قراءته بي، قراءته بي فيها ان الله غني حميد، كل هذه بقى اذا صارت قرانا. ده شرط، عشان كده قلت لك اما انا نايم تماما او انت واهم تماما. هذا اول الشروط. ده انا استغربت ان انت صدرت الباب بكلام واجب من وجوه اللغه العربيه. اول الشروط التواتر، هذا اول الشروط، أن يبلغ لنا القرآن متواترا، هذا أول الشروط. هو التواتر من الصحابة كلهم ولا لما الصحابة؟ من الصحابة إلى يوم الناس هذا تواتر. نعم شيخ. نعم التواتر هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يوافق اللغة العربية. الشرط الثالث مهم جدا، موافقة الرسم العثماني. موافقة الرسم العثماني، هذا الذي هو القرآن، غير كده ليس بالقرآن، غير هذا ليس بالقرآن. مفهوم الكلام؟ نعم. إذا السنة قرينة القرآن، نعم السنة قرينة القرآن في الوحي فقط، ولكن تنزل عنه مرتبة، والسنة والقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وهذا ليس بقولي أيضا، حتى لا يقول أسأل الأدب، لا، ده عمر عمران بن حصين رضي الله عنه قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. لذلك عمران كان لما حدث قالوا حدثنا عن رسول الله، قال والله نحن لا نريد أن نحدث، حدثنا عن القرآن كتاب ربنا، قال وما نريد أن نحدث إلا عن كتاب ربنا، لكننا نحدث عن من هو أعلم الناس بكتاب ربنا جل في علاه، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل في علاه أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأيضا أنت ترى القرآن كثير المجملات، في بعض الأحكام فيه مجملات. الله تعالى قال ذلك القرآن كله متشابه وكله محكم، قال هو الذي أنزل لك آيات بينات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات بينات محكمات، وهن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى أن قال فأما الذين في قلوبهم زيغ إلى آخر آيات. لكن هو قال كتاب فصلت آياته ثم أحكمت. وايضا قال الله تعالى هو الذي نزل كتابا متشابها مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. والذي انزل الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها الى اخر ايات. قال وهو الذي انزل الله الذي انزل سوره الزمر، صحيح. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعرهم إلى، قال كتابا متشابها، فجعل الكتاب كله متشابها. وقال في الآية الأخرى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن، أحكمت آياته، كل آيات محكم. فالحق أن القرآن جاء بأن بالتصريح كله متشابه، كله محكم، وجاء مفصل فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات، والحق أن لا لا لا مخالفة في ذلك. فالكتاب كله متشابه في الإعجاز والفصاحة والبلاغة والوجازة، وأيضا الإخبار والقصص كله متشابه، وكله محكم في الكلام على أيضا الإعجاز والتحدي، محكم أيضا في أحكامه وعدل فيه. وهناك آيات محكمة وآيات متشابه. الآيات المحكمة التي لا تحتاج لتبيين، والآيات التي استبانت بنفسها والآيات المتشابه هي التي لابد أن تحملها على المحكم حتى يظهر لك البيان. الغرض المقصود السنة جاءت لتبين وتشابه. الإمام ابن عباس لما سأل عن الخوارج قال يؤمنون عند محكمه ويهلكون عند متشابه. لما؟ لأنهم لم يتبعوا السبيل الصحيح لإتقان المتشابه. المتشابه يرد على المحكم فيتظهر النتيجة. وأيضا المتشابه لابد أن تنظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. ما أستطيع أن أقول هو ساق الله هنا. ليست من آيات الصفات. من شروط آيات الصفات أن الآية أن أن أن الصفة تنسب تضاف لمن؟ تضاف لله جل في علاه. فلولا مجيء الحديث ما قلنا بذلك. مفهوم؟ إذن المتشابه السنة تفسره تبينه. فهذه علاقة السنة بالقرآن. السنة طريقة النجاة أو طريق النجاة. بل السنة كما قال الزهري السنة سفينة النجاة. السنة سفينة النجاة. وهذا الحق لأن الله تعالى قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. سد كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم. بل الله تعالى قال وما لهم أن لا يعذبهم الله. قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم يستغفرون. قال وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نجات وطاعة السلام نجات. قال من يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. ونجات المرء بالنبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفس من والدي ولدي والناس أجمعين. فشرط وأصل الأصول من أصول الإيمان هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان تقديم محبة النبي على محبة النفس من واجبات الإيمان ليس من أصول الإيمان. من أصول الإيمان أصل الإيمان أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصل الإيمان. أما الإيمان الكمال الواجب الإيمان هو المكمل الواجب هو أن تقدم حب النبي صلى الله عليه وسلم على محبك. والدلالة على ذلك أن عمر الخطاب رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. قال والله يا رسول الله أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفس. فما قاله؟ قال عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر. فقال أنت الآن أحب إليه من نفسي. قال الآن يا عمر. قال الآن يا عمر. فإذا طريق النجاة هو السنة والسنة سبيل الهدى. من أراد الهدى للردى فعليه باتباع سنة النبي الهدى صلى الله عليه وسلم. والحق أن الهداية التامة لا تكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى قال وإن تطيعوه تهتدوا. إذن علق الهداية التامة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما حاد المرء عن السنة كلما كانت الهداية أقل. كلما حاد المرء والمكلف عن سنة الله عليه وسلم كلما نقص الهداية. ونقص الهداية نقص أمان. ونقص الأمان فيه دلالة على نقص التوحيد. فانظر كيف التوحيد مرتبط بالسنة. فنقص السنة نقص هداية. ونقص الهداية نقص أمان. ونقص الأمان والهداية نقص فيه نقص التوحيد. في كمان توحيد الواجب. فلأنه الله تعالى قال إن الذين أمنوا من ألبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالسنة هي طريق الهداية. السنة شرط لقبول العمل. قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فهي شرط لقبول العمل. لذلك قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. التمسك بالسنة علامة محبة الله جل في علاه. التمسك بالسنة علامة محبة الله جل في علاه. كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه كما قال الحسن البصري هي آية الامتحان. زعم أناس محبة الله جل في علاه فامتحناهم الله بذلك. من ذلك أيضا السنة هي من أحياها كان مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم. السنة من أحياها كان مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحتاج كثيرا لإحياء هذه السنة. السنة محب من أحياها نال مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. فأيضا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة والسعادة بالالتزام مع النبي صلى الله عليه وسلم بإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحق بأن من أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان وريثا للنبي. والوريث يكون مع الأصيل. الوريث يكون مع الأصيل. إنما العلماء ورثوا الأنبياء. أيضا التمسك بالسنة به ينال المرء الشفاعة، التمسك بالسنة به ينال المرء الشفاعة والدلالة على ذلك. وفي رواية قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، والرواية الأخرى المهمة جدا التي نتمسك بها هنا والتي قالها الدارقطني قال أكثرهم علي صلاة، حق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم علي صلاة، لذلك قال الدارقطني أو قال ابن حبان وأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم المحدثون، لأنهم أكثر الناس صلاة، إما في المجلس مجلس التحديث هو يكثر من قول قال رسول الله فهم يقولون صلى الله عليه وسلم، وإما في الكتابة والتصنيف لا يصنفون إلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا لأحمد صنف صنف صنف صنف وأثقل عليه كتب إيش؟ المسند، كتب المسند حديث الأذان، قال فمن قال مثل ما قال المؤذن ثم قال لهم ربي هذه الدعوة التامة. لا بس التصريح في الحديث قال من قال اللهم ربي هذه الدعوة التامة. طيب انت انت انت انت فاهم اللي بنقوله؟ هو لو قال طيب وين الحديث هو قال قل اللهم صل على محمد؟ طيب انا حسبتك على الصلاة. نعم ممتاز، نعم نعم. طيب هذا صحيح، هذا صحيح، حديث الاذان يبين لنا ان اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ايضا تحل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هم حق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، حقا هم حق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، واسعد الناس يعني في هذه الدنيا هم من عاشوا مع القرآن والسنة. اسعد الناس من عاشوا مع القرآن والسنة، لما؟ لان القرآن يربطك بربك الذي في علاه، قال انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، وانت مع السنة فانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانت بين الخيرين، الكتاب كتاب الله وسنة السلام وبين النجاتين، لان السلام قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وأكثر الناس صلاة الله عليه وسلم هم أطيبهم قلبا، لما؟ لأن الهم إذا هاجم على القلب يدع الإنسان ما يستطيع أن يفعل ما كان يفعله دون الهم، وإزالة الهم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هم مهما كان إزالته تكون بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أجعل لك صلاتي، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذه من أسعد الناس كما قلنا، هو من كان رطبه، من كان لسانه رطبا بالصلاة عليه وسلم ورطبا أيضا بذكر الله جل في علاه. قدم ابن ماجه الحديث الأول قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة ثقة ثبت وهو صاحب المصنف، وأنا أيضا عايزين نعيد قراءة مصنف عبد الرزاق. قال عن شريك هو شريك من؟ هو اللي هو من؟ القاضي. شريك بعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه، والحق هو صدوق في نفسه صدوق، لكن عندما استمع القضاء خف ضبطه، عندما استمع القضاء خف ضبطه. روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال عن الأعمش سليمان بن مهران هو ثقة ثبت أمين لكنه مدلس، لذلك الذهبي قال إذا قال الأعمش حدثنا أو أخبرنا فعد عليه بالنواجس. طبعا هو ذهب نفسه هو الذي قعد القاعدة، قال فإن عنعنى فلو كان شيخا ملازما له مرت العنعنى. وأبو صالح من الشيوخ الذين لازمهم الأعمش يقول لي من أبي صالح 1000 حديث، دلالة طبعا في الزمن الأول دلالة على كثرة الملازمة، دلالة على كثرة الملازمة. أبو صالح ذكوان السمان الزيات، طبعا هو أصلا يلقب بذلك إما لأنه كان يبيع الزيت أو يستجلب الزيت والسمن، أو أنه كان يجلب بجانب من يبيع الزيت والسمنان يلقب بهذا. خالد الحذاء لقبوا بهذا، قالوا كان يجلس بجانب الحذائين فقالوا خالد الحذاء لقبوا. تعرفون ايضا يعني قيل ان هو ايضا من لازمه القول يقول احذوا هذا واحذوا هذا واحذوا هذا فقالوا انت خالد الحذاء. يعني المحدثون لهم طرائف في هذا الباب، يعني هم ايضا تعرفون هم ليش لقبوا حميد الطويل حميد الطويل، مع ان حميد الطويل قصير ليس بطويل، عشان ما اختبوش ولا طويل ولا عشان ما اختبوش انت تسقط خالص في الليلة وتسقط خالص. هو اصلا يقال ان هو كانت يده طويلة فقال حميد الطويل. والصحيح مش ليس اللقب من اجل هذا، ان هو كان في المحلة اللي يسكن فيها اثنين حميد والاثنين فيهم قصر بس واحد اقصر من الاخر، فسموا القصير قصير وسموا اللي اطول منه طويل، فلذلك قالوا هذا حميد الطويل. المحدثون لهم طرائف في هذا، فقال هذا حميد الطويل، فهو اللقب هنا ذكوان السمن ما سجل بالسمن او يبيع سمن وزيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا او عن ابي هريره. طيب ابو صالح مخضرم، يعني ايش مخضرم؟ ها ادرك الزمنين الجاهليه والاسلام، لكنه لم يحظى بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثقه ثبتا. شوف سبحان ربي العظيم، هو يعيش الزمنين فرقت ان يرى. شوف شوف شرف الرؤيه، وكيف نرى على يصطفي من عباد ما شاء ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون في مصاف الصحابه. سبحان ربي العظيم. اللهم الحقنا به من رب العالمين، واغفر لنا، اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، قد عصينا كثيرا، اللهم ارزقنا التوبه النصوح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به من شيء فخذوه، او قال ما امرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. ما هذا الحديث؟ فالفوائد سنرجعها مع الحديث الاخرى. قال ما امرتكم به من شيء، هذه دلاله واضحه جدا في قولي فخذوا بالجزم. هذه فيها دلاله يستدل بها اهل الاصول على القاعده الكليه، وذلك هنا السنه عند اهل الاصول هنا تستطيع ان تترجمها قاعده كليه اخذوها عنه عن هذا الحديث، بان ظاهر الامر الوجوب للجزم. ان قال خذوا بالجزم فقال خذوا، ولذلك ما استطعتم هذه من باب الرفق، لكن الاصل فخذوا. قال ما امرتكم به من شيء فخذوه، فلا بد من اخذ، لابد من القول بهذه القاعدة، وهي ظاهر الأمر الوجوب، ولها دلالات كثيرة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بهذه القاعدة للأمر ظاهر الأمر الوجوب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث من صلح الحديبية أمره وسلم بالحلق ونحر الإبل، فأمره وسلم بالحلق فتلكأوا، أمرهم بالحلق فتلكأوا، فلما دخل دخل مغضبا على أم سلمة، قالت من أغضبك يا رسول الله؟ قال أرأيتي أمرت الناس بأمر فتلكأوا. هذه دلالة، لا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حرام، لا يتمع رجل النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حرام، حتى المكروه النبي صلى الله عليه وسلم يرفق فيه عند الإنكار فيه، لكن الغضب أن يتمعه. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت من انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد ذلك على أنهم عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى، في الروايات الأخرى هي فيها إظهار، لما دخل على عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت من أغضبك أهلكه الله. ففيها دلالة هنا، ما يغضب النساء إلا من الحرام، يبقى إذن الأمر هنا للوجوب. فلما قالت له افعل بأن أخرج فاحلق، ففعل الناس مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأمر على ما هو عليه ولا تغيير، أنه ظاهر الأمر الوجوب. من ذلك أيضا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عبد الله بن عمرو بن العاص يلبس ثوبا معصفرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو عاص كان انكارا، قال لعبد الله بن عمرو قال امك امرتك تلبس هذا؟ فهذا انكار شديد حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف شديد له، قال امك امرتك تلبس هذا، وهذا فيه اشاره ان هذا اللبس الزي لمن؟ للنساء. قال امك أمرت؟ قال لا، قال اغسله يا رسول الله، قال احرقه، لانك يظهر شده كانت من النبي صلى الله عليه وسلم للتغليظ له، قال اغسله يا رسول الله، قال احرقه. فذهب عبد الله بن عاص فخلع القميص ووضعه في التنور حرقه، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت بالقميص؟ قال احرقته يا رسول الله. قال ولم انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لي احرقه. الشاهد هنا، وكان تغليظه خرج مخرج الزجر، وهذا صارف عند العلماء، لكن انا استشهد به من اي ناحيه؟ ممتاز، فعل عبد الله بن عمرو العاص دلاله ان هو فاهم ان الامر للوجوب، فلما امره فذهب فوضعه. ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المجلس، وهو يجلس في المجلس قام رجل فقال اجلسه، لما اراد ان يقوم بعض الناس قال اجلسه عبد الله بن مسعود خارج المسجد في الخارج، وهو يسمع كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسه فجلس، جلس الى نهايه المجلس، خرج النبي ووجد عبد الله بن مسعود خارج جالس خارج المسجد، قال ما اجلسك؟ قال سمعتك تقول اجلسه فجلس، فاقره النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف شوف تمام الانقياد والانصياع لذلك، تمام الانقياد والانصياع للنبي صلى الله عليه وسلم. عامة نكتفي بهذه الأمثلة تدل على القاعدة الكلية في قوله سلم ما أمرتكم فخذوه، وما هنا صيغة عموم، كل ما أمرتكم به تأخذوه، ما أمرتكم فخذوه. قال في الشطر الثاني ومن أتكم عنه فانتهوا. هنا هذه الرواية متفق عليها في جميع من أخرج الحديث بدون ما استطعته، دلالة على التفريق بين الأمر وبين أبين النهي، والنهي لابد من الجزم من الانتهاء. اللهم اغفر ورحمة الله وزعمة تعالى فإنك أنت العز والأكبر. فقال ما وما نهيتكم عنه فانتهوا. هذه أيضا في القاعدة الكلية الأصولية عند العلماء، أن ظاهر النهي التحريم، أن ظاهر النهي التحريم. لذلك نرى بأن الصحابة رضوان الله عليهم ما سمعوا نهيا من سلم إلا وعملوا به في وقت وفي حين وفي آن، سواء من الكتاب أو من السنة. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان طلحة ومعه بعض الأنصار المهاجرين تدور الكؤوس على الرؤوس يشربون الخمر، فجاء الصارخ فقال أنزل الله في الخمر، فقال عليهم قول لا يفعلا إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسير وصدكم عن سبيل الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال ألقوا الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا انتهينا انتهينا ربنا. هذه دلالة واضحة جدا على تمام الانقياد من الصحابة وعلى الفهم السديد على أن النهي ظاهره التحريم، لأنهم العربية سليقة عندهم، فهم يعلمون وعلموا من ذلك أن النهي للتحريم. أما من السنة فقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التمرتين، ولذلك لما ولد ابن عمر ولد رجل بيأكل التمرتين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمام الناس، ولو لم يكن حراما لما اشتد عليه في الزجر أمام الناس وهو يأكل، لأن هذه ممكن تجعله يمتنع عن الأكل. وأيضا ولذلك الشافعي فهم ذلك لغة، فهم ذلك بأن ظاهر النهي التحريم، ولا يقولون الشافعي يقول بالكراه، يقول بالتحريم، لأنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقل المرء بين التمرتين، قال إقران المرء التمرتين حرام، أن هو يأكل لو قارن بين التمرتين وقع في الحرام يحسم بذلك. ومن ذلك أيضا عندما كانوا في غزوة خيبر وكانت الخضور تحمل الحمر الأهلية، وجاء الصارخ وقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية، فأكفأوا الخضور. وهذه دلالة على تمام الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه النهي إذا نهى عن شيء فلا بد من الانتهاء عنه إلا ما دل الدليل على الصارف. لذلك تراه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبور الجميع امتثلوا، ما أحد زار القبر، مع أن ما فيه من الفوائد الجميع امتثلوا. طب ما الدلالة على أن الجميع امتثلوا؟ هل عندنا أسانيد أن الجميع امتثلوا؟ عمر فين الدلالة أنهم لم يفعلوا؟ ماشي أنا معك، بس فين الدلالة أنهم لم يفعلوا؟ ما عندنا هل أحطنا بالصحابة؟ فزروها، هو هنا الشاهد من هنا فزروها، ففيها دلالة. قال نعم أنتم الآن انتهيتم جميعا، أنا أقول فزروها. قال إن هدول قال فزروها، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إني كنت قد نهيتكم عن الانتباث، أنا قال الآن فانتبذوا. والدلالة على الانتباس حرام ابن عباس رضي الله عنه، وما ابن عباس كما قال علمونا لم يصلوا النسخ، لأنه لما دخل عليه أبو جمرة اللي هو أمره بالمتعب دخل عليه فطلب منه شرابا فيه تمر، ماء تمر الانتباس، قال لا يا هذا إنه حرام، أما تعلمت أن سلم جاءه وفد عبد قيس قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، فنهى عن الانتباذ في المزفت والمقير والحنتم، فقال نهاهم عن الانتباذ. تعرفون الانتباذ الداخلين رمضان كله بيفعل ذلك، اليميش والطرطان الخلط هذا بيجعلونه، والانتباذ طبعا معروف ان هو نهى عنه سنة في الاول، ثم قال انا الا اني قد نهيتكم عن الانتباذ فانتهوا جميعا. قال الا فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا، الا فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. وهذه دلالة أنهم امتثلوا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن الادخار، ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، وهذه دلالة أنهم جميعا امتثلوا. قال فلما كانت الساعة قال الآن فكلوا وادخروا واهدوا، فيها أيضا دلالة على الامتثال. هذا بالنسبة لهذا الحديث، نقف عنده حتى لا نصير على الإخوة، وبعد ذلك الجدول بقى ينزل ونتفق على الميعاد. الفوائد المستنبطة من صيغ العموم ما أمرتكم، كل شيء هنا ما تنزل من كل هنا الآن، لأن ما أسماء الإيه المبهمة، صحيح، والأسماء المبهمة تدل على التعميم. وما نهيتكم أيضا من صيغ العموم. الثاني أمر النبي كأمر الله، لأنه قال فخذوه يلزمكم الأخذ به. وهذا جاء صريحا من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وهناك رواية أصرح من ذلك، إيش هي؟ لأنه مضمون ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، في القرآن أوامري بأداء أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو قال تصريحا: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. تقديم النهي على الأمر، وهذا قاله بعض العلماء، وإن كان من وجوه كثيرة العلماء قالوا بتقديم فعل الأمر على الانتهاء الكف عن النهي، يعني الأحب لله، وهذا أتى بها حوالي 35 وجه شيخ الإسلام تيمية، الوجوه كثيرة جدا قدم الأمر على النهي، لا سيما أنه أفضل شيء هو مسألة الأمر لإبليس ونهي لإيه؟ لآدم، وتاب الله على آدم ولم يتب على إبليس، فالأمر أحب إلى الله جل وعلا، وهذا صحيح، الأوامر أحب إلى الله جل وعلا، وإلا فالأوامر مخالفة لشهوة لبغية الإنسان، فالأوامر تقدم على النواهي، لكن هنا الحديث يدل على القول الثاني، لما؟ لأن هنا قال فيما استطعتم، والثاني قال فانتهوا، فلم يجعل لهم مساحة. طب نكتفي اليوم بهذا.